النصوص جاءت لتحكم كل الناس، جاءت لتحكم لا لتحكم. هو من العلماء من كفر أديب العرب المزعوم لما اعتبر ان النصوص القرآنية تقبل العرض على قواعد اللغة. قال سبحان الله، هي قواعد اللغة تحكم القرآن ولا القرآن اللي يحكم قواعد اللغة؟ ومن اين اخذت او استنبطت قواعد اللغة اصلا؟ واذا كان الاولون الفصحاء البلغاء عجزوا ان هم يخرجوا بما ينشدونه من مجرد خطأ على كتاب الله عز وجل او في كتاب الله عز وجل، يأتي هذا ليقول في مستقبل الثقافة في مصر ان القرآن مثل اي كتاب يقبل العرض على قواعد اللغة، سيقبل منه ما وافق ويرد منه ما خالف. مين الله يعرض؟ وعلى اي شيء يعرض؟ يعرضه على عقل ولا يعرضه على قواعد من صنع البشر؟ يعني سبحان الله، يعرض كلام الرب عز وجل على كلام الناس؟ اي ميزان هذا؟ ثم يقولون ادباء وعلماء ومفكرين وكذا وكذا. ثم يجب الالتزام بالالفاظ الشرعيه في العقيده وتجنب الالفاظ فان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. العصمه ثابته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمة في مجموعها، فهذه الأمة من فضل الله عز وجل عليها لا تجتمع على ضلال، فما أجمعت عليه فهو حق، لأن الله عز وجل عصمها أن تجتمع على ضلال. والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، أما آحادها فلا عصمة لأحد منهم حتى ولو كان الصديق رضي الله تعالى عنه. فالعصمة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعضهم يقول العصمة لله، هذا كلام خطأ، لأن المعصوم يحتاج إلى من يعصمه، فمن يعصم الله عز وجل كلمة باطلة. لكن نقول لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أي فرق من الأمة فهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. المرجع عند الخلاف يكون للكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة. أي واحد نعتذر عنه، أي واحد يتكلم في الدين يتكلم براحته، وبعد كده يتدفع الفرق على الراقع، هنرد على مين ولا هنصوت كلام مين؟ لأن الباب اتفتح لكل يتكلم سواء مؤهل أو غير مؤهل. لو جندنا كل الناس للرد على المفصلين في هذه الأيام الذين يتكلمون باسم الدين ما وجدنا إلى ذلك سبيل، ولما استطعنا ان نحصي هذه الاقوال الباطله بحجه ايه؟ تبليغ دين الله عز وجل. اي دين؟ بالله تبد الاول انك تكون على ارض صلب او مهيئ للقيام بهذا الدور، فلا تتكلم الا فيما تحسن فقط، انما تتكلم في اي حاجه بحجه تبليغ دين الله بغض النظر عن كلامك صواب او خطا، صحيح او ضعيف، صواب هذا مصيبة، لأن القول على الله عز وجل بغير علم أشد من الإشراك بالله كما سبق أن بينا ذلك. فإذا كان المخطئ رجل له قدم راسخة في دين الله ولكنه اجتهد وأخطأ، بنقول ده إيه؟ نلتمس له العذر. إنما أي واحد يتكلم في الدين نلتمس له العذر، نقول له لا، لأن يحجر على السفيه الذي يبدد ماله فمن باب أولى أن يحذر على الذي يبدد الدين ويضيع معالمه ويعسر صفوه. يعني احنا عشان نحافظ على شوية فلوس نحجر على الراجل ونمنعه من التصرف في ماله اللي كسبه بجهده وعلى جبينه كما يقال، واللي يضيع الدين نقول له حرية رأي وفكر مستنير. هو ده اللي بيحصل في هذه الايام. لو ان الولد من دول وجد اباه ينفق ببذل حتى ولو كان في مصالح خير يروح يحضر عليه عشان يحفظ المال، انما كل واحد يتكلم في الدين تحت حرية الرأي والفكر. فأقول ان الحجر على هؤلاء اولى من الحجر على الاخرين، لان الاخر او لان الاخر بتصرف من فلوسه وحر فيه، انما الثاني هو ملك امر الدين عشان يتكلم فيه ويبدل في شأنه كما يريد، فالحجر عليه اولى. ولكن من الله يحضر. فهذه بعض الاصول بعقيدة اهل السنة والجماعة، وبقي البعض الاخر مع شيء من التفصيل نذكره في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى، سائلا الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والله تعالى اعلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فنستكمل ان شاء الله تعالى استفسار معتقد اهل السنه والجماعه بين يدي الحديث عن الفرق الضاله والافكار الهدامه التي انتشرت ويزيد انتشارها يوما بعد يوم. كنا في اللقاء الماضي قد عرفنا معنى السنة والجماعة ولماذا لقب أهل الحق بهذا الاسم ومن سماهم به، ثم انتقلنا إلى بيان أول أصل من أصول عقيدة أهل السنة وهو يتعلق بمصدر التلقي، من أين يتلقى المسلم عقيدته. فذكرنا أن مصدر العقيدة هو الكتاب العزيز والسنة المشرفة وإجماع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأن كل ما ورد في كتاب الله عز وجل هو شرع للمسلمين، وكذلك كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب قبوله وإن كان آحادا، أي رواه فرد أو اثنان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم المرجع في فهم الكتاب العزيز والسنة المشرفة هي النصوص الواردة في الكتاب العزيز والسنة المشرفة وفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى على ما بيناه في اللقاء الماضي، خصوصا وأننا نوقن وندرك تمام الإدراك أن أصول الدين وفروعه بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيانا تاما، فليس لأحد تحت أي كتاب أو شعار أن يحدث شيئا في دين الله عز وجل زاعما أنه منه. ومن مقتضى هذا الأصل التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينازع بأي نوع من المعارضة أو المنازعة. ثم إن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض بينهما، وإذا توهمنا وقوع تعارض بينهما قدمنا النقل على العقل. ثم إن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة بالكتاب والسنة، وكذلك سائر الأمة، الأمة في مجموعها معصومة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، وإن وقع بعض أفرادها في أخطاء أو مخالفات فهذا شأن بني آدم، كلهم خطاء، فيجب علينا أن نأخذ ما وافق الصواب ونعتذر للمخطئ إن كان من أهل السنة الذين لهم حق الاجتهاد. هذا ما بيناه في اللقاء الماضي. لننتقل إلى الأصل الثاني من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو التوحيد بقسميه. التوحيد أعني توحيد الله عز وجل الذي هو الهدف الأسمى من بعثة الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة والنار والفصل بين الناس يوم الحساب. فالله جل وعلا ما بعث رسولا إلى قومه إلا وخرق مسامعهم بهذه الكلمة المباركة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا النوع من التوحيد ينقسم إلى قسمين، الأول منهما التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري. أما كونه علميا فلأنه يلزم كل مكلف أن يعلم به ويدرك حدوده، وإلا ضل من حيث يشعر أو لا يشعر. وأما كونه اعتقاديا لأنه يجب أن يعقد عليه القلب فلا يفرط في جزء منه وإن دق، مأخوذ من عقدة الحبل تلك التي لا تقبل أن تحل. ثم إنه خبري لأن مصدره الخبر الكتاب والسنة، ولا دخل للعقل في إدراكه أو الإلمام بحقائقه. وهذا يتعلق بمعرفة الله عز وجل معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. وإنه مما يؤسف له أن كثيرا من الناس يعرضون عن تعلم هذا الفرض العيني ويعتبرون تعليمه تحصيل حاصل وكذبوا. ولو أنك سألت واحدا منهم مسألة تتعلق بربه جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله لعلمت أن الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين الله أعلم منه. ومع هذا تتوالى الصيحات، وإن شئت قل أن عراس لي بيان خطأ من يجول في هذا الميدان ويؤصل هذا العلم في نفوس مستمعيه. ويقولون الناس والحمد لله مسلمون مؤمنون يعرفون الله عز وجل حق معرفته وكذبوا، لأنهم لو كانوا يعرفون الله عز وجل حق معرفته لأطاعوه حق طاعته، ولا يكاد يوجد خلل في حياة الناس إلا ومرجعه ومرده إلى خلل العقدي. لو أن الناس يعرفون الله عز وجل بأسماء البر والإحسان والجود والكرم، فما الذي يبعثهم على البخل والأثرة والأنانية وهم مأمورون بتحصيل هذه الأخلاق التي هي صفات لله عز وجل؟ ولو أنهم عرفوا الله عز وجل برحمته ولطفه ووده، فما الذي يبعثهم على القسوة والغلظة والشدة ونحوها؟ ولو أنهم عرفوا الله عز وجل بأسماء العلم والسمع والبصر والإحاطة والمراقبة ونحوها، فلماذا يعصونه سرا وجهرا؟ إذن الخلل مرده إلى عدم معرفة الله عز وجل كما ينبغي، وإليه الإشارة بقول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لو أن المرأة نظر إلى مراحل تكوينه وكيف بدأ وإلى ما ينتهي، فإنه سيدرك عظمة هذا الخالق جل وعلا، وأنه أهل لأن يعظم ويجل ويكون فوق الكل سبحانه وبحمده. ولا أظن قلبا يمل من مطالعة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى والتقلب في رياض معانيها إلا قلب مطموس عليه محكوم عليه بالزيغ والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن المرأة والواقع خير شاهد على ذلك يقلب اسم محبوبه أمام ناظريه صباح مساء لا يكاد يفطر ولا ينثني عن تكرار اسمه، فلماذا يمل ويفطر عن تكرار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ هذا النوع من التوحيد نرده إلى معرفة الله بأسماء وصفاته وأفعاله. وإني على يقين تام أن من عرف الله عز وجل حق معرفته لأحبه حق محبته وأطاعه كما يحب أن يطاع سبحانه وبحمده. هذا النوع من التوحيد، التوحيد العلمي الاعتقاد الخبري، له أصول. أولها الأصل في أسماء الله عز وجل وصفاته إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم به من غيره. فلا بد أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تمثيل ولا تكييف. والتمثيل هو التشبيه، يقال إن صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، وهذا افتراء على الله، لأنه تعالى يقول ليس كمثله شيء. فكل ما خطر بذلك فالله عز وجل بخلاف ذلك. ثم ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. قلنا إن التمثيل تشبيه صفات الخالق جل وعلا بصفات المخلوقين، وضرب الأمثال لهذه الصفات هذا لا يجوز. أما التكييف فهو تعيين كيفية الصفة، تقول كيف استوى، كيف ينزل، كيف يفرح، كيف يغضب، كيف يتكلم، إلى غير ذلك. هذا ضلال مبين. والأمر على ما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، وقد سأله زائغ كيف استوى الرحمن على العرش. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، فقال هذا تهوج، كيف استوى؟ فأجابه الإمام مالك رحمه الله تعالى بما يعرف بالقاعدة الذهبية في باب صفات الله عز وجل: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طالما أن الله عز وجل أخبر أنه استوى فلا عليك إلا أن تدرك أنه قد استوى، لكن كيف استوى؟ أما لعقلك القاصر، كيف لعقل قاصر وإدراك محدود أن يدرك اللا محدود، أو يعرف كنه صفة لا يعرف حقيقة الذات المتعلقة بها؟ كما أننا لا نعرف ذات الله عز وجل، كذلك لا نعرف صفاته إلا على أنها أكمل الصفات وأعلاها منزلة. وأما التحريف فينقسم إلى قسمين، وهذا أكثر ما يكون من فعل المبتدعة: تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي فهو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرها بزيادة كلمة أو حرف أو تغيير ضبط ونحو ذلك. فإذا كان البعض قد ضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن استوى بمعنى استولى، وللأسف يستدلون على ذلك ببيت شعري لنصراني ضال زائر يقول فيه: استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. فالاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، فما أشبه هؤلاء باليهود الذين قال الله عز وجل لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقالوا حنطة. هؤلاء زادوا لاما وأولئك زادوا نونا، فما أشبه هؤلاء بأولئك. إنما استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك هذا زيادة حرف، زيادة كلمة. الله عز وجل يقول في بعض الآيات مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. هم يقولون لا، المجيء هذا مستحيل على الله، إذن جاء أمر ربك أو جاء ملك من عند ربك أو نحو هذا. هذه الزيادة أما كان الله عز وجل يستطيع أن يذكرها؟ بدل ما قال جاء ربك قال جاء أمر ربك، ولكن والمقصود جاء الله عز وجل مجيئا يليق بجلاله سبحانه وبحمده. هذا بزيادة حرف أو زيادة كلمة أو تغيير ضبط يغير المعنى، كقولهم قوم الجهمية عندما أرادوا أن يسلبوا الله عز وجل عن صفة الكلام أو ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. الله تعالى يقول: وكلم الله بالضم موسى تكليما، من المتكلم الله عز وجل، فحرفونها وكلم الله موسى تكليما بانه مفعول مقدم، المتكلم مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فاذا حرفوا هذه فبما وكيف يحرفون قول الله عز وجل: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قلنا قبل كده من القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن استطاعوا أن يحرفوا هذه الآية ويقولوا كلم الله بدل كلم الله، قد يعملوا إيه في الآية الثانية: وكلمه ربه. هذا يعني يدل على أن الباطل لنجلج كما يقولون، لا يقوم على قدم راسخة أو على قدم ثابتة. وأما التعطيل هذا من ناحية التحريف اللفظي، أما التحريف المعنوي فهو معناه العدول باللفظ عن معناه الحقيقي الذي وضع له، كتحريفهم الرحمة إلى إرادة الثواب، والغضب إلى إرادة الانتقام، واليد إلى الإنعام والقدرة ونحو ذلك. هذا كله باطل، لأن الرحمة رحمة، صفة قائمة بذات الله عز وجل، ومن مقتضيات هذه الرحمة أنه يرحم عباده ويثيبهم ويفعل كذا وكذا. يبقى هنا لا يجوز لنا أن نفسر الصفة بمقتضياتها، بل نثبت الصفة ونثبت مقتضياتها. يقول: الله رحيم، ومن رحمته أنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. والله تعالى أشار إلى ذلك بقوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إذا هنا ذكر الرحمة وذكر إيه؟ وذكر أثرها. طب لما ننسى الرحمة ونتكلم عن الأثر فقط، أكذبنا القرآن ولا لا؟ أكذبنا القرآن. طيب لما يقول اليد بدليل الإنعام، طيب هل الإنعام هذا يتشطر؟ لو قالوا مثلا يد الله فوق أيديهم، يقول يعني قدرة الله فوق قدرته الله، وده مسألة محتاجة تفصيل. هذه المسألة فيها تفصيل، يعني لما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، ايه التفصيل اللي هنا؟ لو ان يد الله فوق أيديهم بمعنى ان قدرة الله فوق قدرتهم، ايه الميزة؟ كميزة تمنظرات القدرة الله فوق كل القدر. لكن هنا لما نقول يد الله عز وجل التي هي يده التي لا يعلم صفتها ولا هيئتها ولا كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى، يبقى ده اللي فيها الايه؟ اللي فيها التفضيل، فيها التكرم. طيب خلينا نفترض ان دي مهم، نقول ان اليد هنا تأول في القدرة او الانعام او غيره، وحاشا لله طبعا، ولكن ايه؟ من باب التسامح او التدرج في الجدال مع المسلم. فكيف بقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ هنقول ايه قدرته؟ القدره ما بتتجزاش، القدره شيء واحد. طيب قول النبي صلى الله عليه واله وسلم المقتطون على منابر من نور يوم القيامه على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين مبارك. نقول في ايد اخرى اليمين هنا، نقول فيها ايه؟ اذا الاصل ان ما اثبته الله عز وجل لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يجب ان نثبته من غير تمثيل او يقول البعض تشبيه ولا تكييف، وكذلك ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه او نفسه. ولا تعطيل، واليه الاشاره بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الايمان بمعاني الفاظ النصوص وما دلت عليه. هذا هو الفرق بين اهل السنه والمفوضه، الذين يفوضون في المعنى والكيفيه، لكن اهل السنه يفوضون في الكيفيه فقط، فيقولون الاستواء معناه القصد والتوجه، ومعناه العلو والارتفاع، يذكرون المعنى، ولكن عندما يأتون إلى استواء الله فيقولون هو استواء يليق بجلاله سبحانه وبحمده. عندما يتكلمون عن النزول، معروف أن النزول نزول أو انتقال من أعلى إلى أسفل، لكن هذا في حق مين؟ في حق الآدم. أما في حق الله عز وجل فنقول ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. لا يتوهم أي إنسان بفكره أو بخواطره أي كيفية أو أي صفة وإلا ضال. وده اللي حمل بعض المؤولة على أنهم يحرفهم دلائل الألفاظ ويقولوا لا ده دليل كذا وده في معنى كذا، وهذا في الحقيقة ضلال وعدم معرفة بالله عز وجل وحقه على عباده. لكن لو أدركنا أن لله عز وجل ذات لا تشبه سائر الذوات، وهذه الذات تناسبها صفات معينة، كما أن صفات العبد تناسب ذاته، فللرب ذات تناسبها صفات، وللعبد ذات تناسبها صفاته. فكما ان الذات لا تشبه الذات، هل في واحد يقول انا بذاتي كذات الله عز وجل؟ فلا يكون. كذلك صفات الرب تبارك وتعالى لا تشبه صفات العبد. الأمر الثاني من أصول التوحيد العلمي الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا. يؤمن بأن الله عز وجل خلق خلقا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكل منهم مهمته التي وكل بها يؤديها على أكمل وجه مع أصل ما خلق له من عبادة الله عز وجل، فإنهم يسبحون الله عز وجل بالليل والنهار لا يفترون، وما من موضع قدم ولا أقل منه في السماء إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم. هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فنؤمن بما صح به الدليل من أسمائهم، فصح عندنا الدليل باسم جبريل وإسرافيل وملك الموت، لم يأت في نص من كتاب أو سنة تسميته، ولكن جاء في الكتاب والسنة اسمه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما عزرائيل هذا فلا يعرف في كتاب ولا سنة. المعروف من ذكرناه، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد جاء في بعض الروايات أنهم منكر ونكير، وهما فتان القبر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم رضوان ساجن الجنة ومالك ساجن إيه؟ قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك الآية. فنؤمن بهذه الأسماء وبما وكلت به من أعمال. فمعروف أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الموكل بالوحي، ثم إسرافيل هو الموكل بالنفس في الصور، وميكائيل الموكل بالمطر ونحوه، وذكرنا منكر ونصير ورضوان ومالك. فهنا الأصل الذي يجمع هؤلاء جميعا أنهم ذكروا في كتاب أو سنة، فنؤمن بهم على التفصيل الذي جاء في حقهم. الأصل الثالث الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن الله عز وجل أنزل كتبا على الرسل السابقين لهدايتهم وبيان طريق الرشاد لهم. سميت القرآن الكريم منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وأن القرآن الكريم أفضلها ونافخها، وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. وإذا كنا نؤمن بأن ما سبق من الكتب قد دخل عليها التحريف والتبديل، فنحن أمام ثلاثة أمور تتعلق بأخبار الكتب السابقة. فما وافق منها القرآن الكريم قبلناه وعملنا بمقتضاه، وما خالف منها القرآن الكريم رددناه وثبتناه، وما لم يأتي في القرآن موافقته أو مخالفته فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليه فقط. لأنه لو كذبناه ربما يكون من إيه؟ من الوحي المنزل على الأنبياء السابقين، ولو صدقناه ربما يكون من المحرف أو الذي دخله التحريف في هذه الكتب. لكن الأصل أننا نؤمن بأن القرآن الكريم ناسخ لهذه الكتب ومهيمن عليها، ولا يجوز لأحد أن ينظر في شيء منها خشية أن تفسد عليه قلبه وتعسر صفو توحيده. صحيح أن البعض عندهم نوع من تتبع الغراء، فتجد ربما لا يعرف شيئا عن القرآن الكريم ويقرأ في التوراة والإنجيل، هذا ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال له: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينكر على بعضهم النظر في كتب التوراة والإنجيل، يقول: هذا كتابكم لم يشر، يعني لم يقرأ عليه أي تغيير، فوالله لا يأخذونهم بكتابكم. يعني هل رأينا مرة أنهم بيقرأوا في القرآن أو كذا؟ لا يقرؤون في القرآن إلا لكي يستخرجوا منه ما يشككون فيه أو يشككون به المسلمين. إنما للأسف تجد من المسلمين من يستدل بكلامهم أو ينظر في كلامهم. نعم، هذا لا بأس به لمن تبحر في هذا العلم وأمن على نفسه الفتنة من مطالعة هذه الكتب. الأصل الرابع: الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر. لأن الشيعة الاثنى عشرية ينزلون أئمتهم الاثنى عشر منزلة الرسول، ويرون أن لأئمتهم من العصمة ما لأنبياء الله عز وجل، بل ربما يفضلونهم على بعض الأنبياء. هذا كفر وزندق، بل إن الكفر بواحد من الأنبياء أيا كان كفر بجميعهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. يبقى اليهود كفر لأنهم لم يؤمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفار لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمجرد عدم إيمانهم بنبي واحد كفر، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يستبدوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الرسالة أو أمة الدعوة، أمة الاستجابة، أمة الرسالة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من إنس وجن، لأنه أرسل إلى الثقلين جميعا الإنس والجن، وما أرسلناك إلا كافة لله. بس في ذلك كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الحديث إسناده كالشمس لا شك فيه ولا ريبة، في صحيح مسلم كما ذكرت لكم. لأن نجد اليوم البعض يناديهم باسم الأخوة، ومعرفش تفلسفوا في المسألة وطلعوا حاجة اسمها أخوة إنسانية. الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، وهم يقولوا الناس أخوة. لكن كما سمعتم من فرق بين نبي وآخر، حتى والله لو آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بيونس بن مكة فهو كافر، ولا ينفعه إيمانه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان الأصل الثامن، الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر، لأن الله عز وجل قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فمن قال غير ذلك فقد كذب القرآن الكريم فهو كافر. ثم الإيمان باليوم الآخر، فكل ما صح فيه من الأخبار وبما تقدمه من العلامات والأشراف اللي هي علامات الصغرى والكبرى للساعة، وما يتبعها من حشر وعرض وصراط وميزان وجنة ونار وغير ذلك، كما سيأتي ذكره إن شاء الله في باب المغيبات. ثم الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن أنه ما من شيء وقع أو سيقع إلا وقد علمه الله عز وجل، لأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما، ليس في هذا بكل شيء واقع ولكن واقع أو متوقع حاصل أو لم يحصل، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما يشاء. فلا يتصور إنسان أنه أطاع الله عز وجل بجهده واختياره وكسبه وحوله وقوته كذب، وإنما ذلك بتوفيق الله عز وجل وحوله وقوته. وكذلك العاصي لا يظن أنه فعل المعصية جبرا عن الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما أراد الله تعالى. ولكن فارق بين أن يوفق المرء للخير أو يسلم لنفسه وشيطانه فيقع في الشر، ومع هذا لا يقع الشر إلا بإذن الله عز وجل وتقديره ومشيئته الكونية الشاملة لكل شيء، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء، خالق للعباد وخالق لأفعالهم، فعال لما يريد سبحانه وبحمده. ولو أن الناس آمنوا بالقدر خيره وشره لأراحوا واستراحوا، وما وجدنا إحجاما عن طاعة ولا إقبالا على معصية، لأن الذي يمنع الناس من الخير، الذي يجعل الناس جبناء مهازيل ضعفاء، ما هو؟ ايه اللي يخوف الناس؟ اللي يجعلهم يمتنعون عن بعض الخيرات؟ الخوف على الأجل أو الرزق، خوف على الأجل والرزق. والمؤمن بقدر الله عز وجل قد سد نوافذ الخوف إلى نفسه، فلم يعد يخشى إلا الله تبارك وتعالى ويوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم إنه يدرك يقينا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فلماذا يجامل أو يحابن أو يقصر مخافة رزق يظن أنه سيفوته، أو موقف قد يحرم منه أو نحو ذلك؟ دول تنافس الأسماء. الآن أنا رجل مسيحي مش ممكن يخلوني دون مدير مؤسسة. طيب أي أسباب تأخذها؟ أسباب شرعية ولا الأسباب الشيطانية؟ بالأسباب الشرعية. ما عليك إلا أن تطيع الله عز وجل ثم ليكن ما يكون. ولو قدر لك أنك تأخذ هذا المنصب لأخذته رغما عن الممتنعين أو الممانعين، لأن الأمور تجري بتقدير الله تبارك وتعالى. فكم من رجل فعل ما يريده منه شيطان ولم يدرك ما أراه، حصل ولا مش حصل؟ يا ملا خلت عن كثير من مبادئهم رغبة الوصول إلى حظوظ أنفسهم فلم يحصلوا هذه ولا تلك، وربما لقوا ربهم عز وجل وهم على هذا التخطيط والتخطيط. وعجيب ان الانسان يزعم انه يحب الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج عن دائرة الطاعة ابتغاء منصب مثل هذا او كذا او او الاخر. فهذا في الحقيقة ان دل على شيء فانما يدل على ضعف الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله عز وجل لنا. الأصل السابع من أصول توحيد العلم الاعتقادي الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش الرحمن على العرش استوى، والكرسي وسع كرسيه، والكرسي هو موضع القدمين على قول ابن عباس وجمهور المفسرين، وسع كرسيه السماوات والأرض والجنة والنار، وأنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان. والصراط كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أنه منصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم كالبرق أو الريح أو أجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يقوم ويقعد، ومنهم من تأخذه خطاطيف هذا الصراط فتهوي به إلى البركات. وكلما كان العبد ألزم لصراط الله المستقيم في الدنيا كلما كانت قدمه أثبت على هذا الصراط يوم العرض على الله عز وجل. فكأن الصراط المنهج الطريق الذي رسمه الله عز وجل للعباد في الدنيا هو مؤشر بيان يستدلون على حالهم يوم القيامة بحالهم عليه في الدنيا. فكلما كانت قدم المرء على هذا الصراط في الدنيا هو منهج الله عز وجل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أثبت، كلما كانت قدمه على صراط الآخرة أثبت، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. والميزان قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والذي يوزن إما إنه أعمال العبد، والله عز وجل قادر على أن يزن هذه الأعمال وإن كانت معنوية كما توزن الأشياء المحسوسة، أو أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة التي تعدل 99 سجل من الذنوب، حديث البطاقة المشهور. فالبطاقة وضعت في جفة، وهذه السجلات وضعت في جفة، فطاشت السجلات وثقلت بطاقة التوحيد، أو اللي يؤذن نفسه هو الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. قال أبو هريرة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الراوي، واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقد توزن الأعمال نفسها أو صحائف الأعمال أو يوزن الإنسان نفسه. الأصل التاسع من أصول التوحيد العلمي الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء وغيرهم يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خص من هذه الشفاعات بثلاث: شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لفصل القضاء يوم الحشر أو في أرض المحشر، ثم شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لمن استحق الجنة أن يدخلها، ثم شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب دون سائر الكفار الذين قال الله عز وجل فيهم: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه الشفاعات الثلاث خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الشفاعة الأولى وأظهر أقوال أهل العلم في المقام المحمود أنه هو هذا المقام، أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تبارك وتعالى ليقضي بين عباده بعد أن آذاهم حر الشمس وطال قيامهم في عرصات القيامة. والحديث معروف عندما يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي وأعتذر، إلى أن يبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ويأتي ويفر تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد وثناء لم يكن يقوله قبل ذلك، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم بعد ذلك وبعد فصل القضاء: من استحق الجنة لا يدخلون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم شفاعته فسلم لعمه أبي طالب، وقد سأله العباس بن عبد المطلب: ماذا أغنيت عن عمك وقد كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منه ما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. هذه شفاعة خاصة من تسلم، وخاصة أيضا بأبي طالب، أما سائر الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم تكون بعد ذلك الشفاعة العامة، اللي هي الشفاعة لقوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها أو دخلوها ليخرجوا منها. هذه الشفاعة التي يشفع يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الأنبياء، مع النبي، مع الصالحين، مع الشهداء، ثم الله تبارك وتعالى يشفع بعد ذلك كله. حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه الشفاعات ثابتة بنص الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لكن لا يفهم من هذا أن الشفاعة مسألة مبناها على المجاملة والمحاباة والكوسة كما يزعم البعض حاشا لله، لأن الله عز وجل ذكر لهذه الشفاعة شروطا فقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكرت هذه الآية أو نصت هذه الآية على ثلاثة شروط. الشرط الأول الإذن للشافع، الشرط الثاني الرضا عن الشافع، أي واحد هيشفع هذا لابد يكون ممن رضي الله عز وجل عنه، ثم الرضا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالحاصل أن هذه الشفاعة كائنة وواقعة بهذه الشروط الثلاث. أما الذين اعتمدوا على بعض الآيات التي فيها نفي الشفاعة فهؤلاء لم يجمعوا أدلة الباب، ولكن هم ظنوا أن الشفاعة في الآخرة على غرار الشفاعة في الدنيا اللي هي الوصف. حتى الشفاعة في الدنيا بتنقسم إلى قسمين: شفاعة مطلوبة وشفاعة مذمومة. قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه، يعني يبوء بإثم أو ببعض إثم هذه الشفاعة. فالشفاعة المحمودة مطلوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قالها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها وحظا ودلالة على استحباب الشفاعة الحسن. لماذا؟ لأنه جاءه قوم يسألونه عطايا مال أو نحو، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد سائلا، ما كان يرد سائلا قط، ورغم هذا توجه لأصحابه وقال لهم: اشفع، قل يا رسول الله اعطيه. هو هيعطي، ولكنه صلى الله عليه وسلم حريص على أن ينفع أصحابه، لأن مجرد ما يقولوا تعطيهم يا رسول الله ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تعد شفاعة حسنة يؤجرون عليه. لهذا قال ايه: اشفعوا فلتؤجروا. مجرد الشفاعة الحسنة فيها، بل ان الله عز وجل اشار الى هذا خصوصا مسألة المناصب ونحوها. قال: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه ضريبة المنصب، فلو شفع لإحقاق حق أو إسقاط باطل أو نحو ذلك مستغلا منصبه هذا الذي مكنه الله عز وجل منه فهذه الشفاعة مطلوب وهو مأجور عليها إن شاء الله. إذن الشفاعة يوم القيامة قائمة وموجودة وحاصلة، ولكن بالشروط الثلاثة التي سمعتموها، وهي على النحو الذي ذكرناه. الأصل العاشر رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضار، وهي لن تقع لأحد في الدنيا لأنها من الثواب المدخر ليوم القيامة، لأن الله عز وجل قد يجري ثوابه لبعض عباده في الدنيا، بعض الثواب يعجل في الدنيا